ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كل ما ورد فيه من ترغيب في خصال الخير نصوص القرآن والسنة تشهد لها، والشاهد من هذا قوله ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكره لله عز وجل فطرد عنه الشياطين. فمن أقوى الأسلحة في حربك مع الشيطان أن تشتغل بذكر الله.